ربي بالمصطفى الحبيب توسلنا، فذكر الحبيب نعم الشفاء. ربي أنت العزيز فاحم حمانا، فإليك المآب والالتجاء. ربي منا الدعاء ومنك العطاء، قد دعوناك فاستجب يا إلهي، بك تم الإنشاد والإنشاء.